بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. وأخذ المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الموضوع ثلاث تراجم: هذه الترجمة والترجمتين اللتين تليانها، لأهميته، لأنه مزلة قدم، مزلة هفى ووقع بسببه كثير من الناس الغلو في الصالحين والإعجاب بهم وإنزال الناس فوق منازلهم. قد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لكن إذا أنزلناهم فوق منازلهم وغلونا بهم، حتى الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يجوز أن يصرف لهم شيء من حقوق الله جل وعلا فضلا عن غيرهم. نعم. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا تقابله الجفاء وهو التفريط. نعم. أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه واليهود مع العزير، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما. بردته وهمزيته وقع في كلامه الشرك الأكبر، صرف النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء ولم يبقي لله شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، يلوذ بالله جل وعلا. نعم. صلى الله عليك. وفيما حصل شيء من الغلو عند في مراثي بعض العلماء، من لليتامى، من للأرامل، للمساكين، لهم الذي خلقهم. مثل هذه الأساليب ينبغي أن يترفع عنها المسلم. نعم. السلام عليكم. وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك عليه الصلاة والسلام وشد الكراهة كما سيأتي. لأن هذا يجر إلى ما وراءه، وإن كان اللفظ هذا يعني مقبول في الجملة، ما عليه يعني شيء مدخل في الشرك، وإنما له ما وراءه. لو قبل مثل هذا الأسلوب لتعدى القائل إلى ما وراءه، لكن سد الباب وسد الذريعة الموصلة إلى الغلو وإلى الشرك، هذا هو المطلوب. نعم. كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. والإشكال أن الناس كانوا في حصن حصين من هذه الأمور، لأنهم لا يقبلون أدنى كلمة مدح أو ثناء، أدنى كلمة مدح أو ثناء، ثم اختلطوا بغيرهم فصاروا يسمعون، ثم صاروا يقبلون، ثم صاروا يبادرون مع الأسف الشديد، ثم صاروا يتأثرون إذا لم يمدح. حصل قضايا حقيقة لا تليق بعامي فضلا عن طالب علم، أن يوجد مثلا من يستدرك إذا مدح بأسلوب أقل مما يستحقه، وقد ألف في كذا مثلا 40 كتابا، قال لا يا شيخ 70. يعني وجد هذا، ووجد من يحط من أقدار الرجال من أجل أن يرتفع على حساب، ظنا منه أنه لا ترتفع أسهم حتى ينخفض الآخرون. وهذا لا شك أنه من تسويل الشيطان ومن رؤية النفس والإعجاب بها. ووجد من يكتب ترجمته ويبعث هذه الترجمة لمن يقدم له ثم في النهاية يلومه: لماذا يا أخي أنت فضحتني، أنت فعلت كذا وأنت كذا، وهو اللي معطيه الترجمة. شيء ما يخطر، ما كنا نسمع هذا في طبقة شيوخنا أبدا، لكن اختلطوا بغيرهم وصاروا يتمادحون، وفي الرسائل العلمية يندر أن يوجد شيء يخلو من هذا. الطالب يمدح المشرف، والمشرف يمدح الطالب، والمناقشين وكذا، وتصير المسألة كلها يعني. وإذا استمر الناس هذا فقل عليهم السلام، لأن ابن القيم رحمه الله يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فعليك بحب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. ولذلك لو أن أحدا منا، نسأل الله العفو والمسامحة، قيل له أن الأمير فلان أو الوزير فلان فضلا عن الملك فلان أو مدحك البارحة، يمكن ما ينام من الفرح مع غفلته التام عن قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أين ذكر الله جل وعلا من ذكر هؤلاء المخلوقين الذين لا ينفعون ولا يضرون؟ الله المستعان. نعم. ألا ينطبق قول قائل: وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليرفع؟ لا، موجود هذا بكثرة، نسأل الله العافية. استمروا وسكتوا عنه وعوقبوا، عوقب العقوبات ظاهرة. يعني لا تجد شخص يرضى بمثل هذه المدائح ويسكت عليها إلا يوجد من يذمه بغير حق، جزاء وفاق. يعني يرضى أن يمدح بما ليس فيه، سوف يسمع من الذم ما ليس فيه. والله المستعان. نعم. كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتهم. ما الذين ادعوا فيه الألوهية؟ مثل هؤلاء مشركون، وعقوبتهم حدهم حد الردة. والصحابة اتفقوا على هذا إلا أنهم اختلفوا في الكيفية. فعلي رأى التحريق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خالفه ابن عباس وغيره مع اتفاقهم على القتل. نعم. صلى الله عليه. واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنه إذا سمع من يطوف بالبيت ويقول: يا فلان جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، صلى الله السلام والعافية. يعني إذا لم يكن هذا من الشرك فلا يوجد على ظهر الأرض شرك. نرجو مغفرتك، صلى الله العافية. نعم. صلى الله عليه. واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قوله في الصحيح ورد النهي عن ذلك: لا يحرق بالنار إلا الله جل وعلا. نعم. قوله في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلك هؤلاء أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمورات، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نشر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصبوا بكسر المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين، قوله ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه بداية الشرك في الحديث من النصب التي تنصب للعظماء والعلماء والكبرى والملأ من القوم، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والله المستعان. نعم. فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه الأصنام بهذه التصوير على صور الصالحين سلماً إلى عبادتها. نعم، لأن الناس ينسون الهدف والقصد الأصلي من الفعل. هؤلاء صوروهم ليتذكرون فيعبدوا الله جل وعلا، وهذا نظير ما وجد قبل بضع سنين من الطواف، جري في الأصل جري وتخفيف على المقبرة، وجد أناس عدد كبير يجرون رياضة. نعم، ولياقة وتخفيف وسموه تخسيس، المقصود أن هذا وجد قبل 7 أو 8 سنوات بكثرة، ثم في الدرس للتوحيد رأينا أن مثل هذا قد ينسى السبب الأول، ثم يأتي جيل يكون العلم فيه قد درس، مثل ما حصل لأولئك الأقوام، فيقال كان الناس يطوفون على المقبرة في وقت ابن باز ووقت ابن عثيمين ووقت ابن فوزان ووقت ابن جبريل، ما حد ينكر عليهم نفس الصورة، فاستظهرنا ذلك الوقت منعهم، وكان يوجد بعد في الدرس بعض الأخوان من أهل الحسبة وتصدوا لهم منعوهم، لكن نشوف الآن لكن قليل، يعني تجد 1 أو 2، يعني ما تجد عدد، لكن كثر في ذلك الوقت، وخصص لهم شوارع يمشون بها ويحصل فيها من الأمور ما يحصل من تبرج ومخالفات ومعاكسات، لكن الله المستعان. نعم، لكن على ما في ذلك أسهل من المقبرة. نعم. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف. ما يقال جاء من المغرب دخل المسجد ومكث فيه 40 يوما على ما ذكر في ترجمته، رافعا بصره إلى السماء لا يتكلم ولا يكلم، إضافة إلى ما ذكر عنه أنه بال في المسجد وشيء من هذا، فظنوها كرامة، وعمم الناس وأوباشهم وراء كل ناعق. ويذكر في مثل هذه الأخبار من أن شخصا ذهب إلى بلد ما فتعسرت عليه أسباب الرزق، ورأى الناس في المشاهد تصرف لهم الأموال والسدانة وتدفع عليهم الأرزاق والنذور، فحفر قبرا ودفن فيه كلبا وجلس يبكي حوله، وضع عنده كرسي يبكي حوله، وكل من جاء وقال هذا فلان الولي فلان، وصار بسببه يتكسب، صلى الله السلامة والعافية. وكثير من القبور التي يصنع معها ما يصنع وتعبد من دون الله قد يكون هذا شأنه. ومن أغرب الأخبار أن يوجد ضريح، وهم من أكبر الأضرحة في العالم، اسمه ضريح الشعرة، شعرة مدفون فيه شعرة، وممن من عبد القادر الجيلاني، ضريح كبير حوله سدنة والمياه تمشي من تحته والغبار يباع بالجرام، والله المستعان. وما هذا إلا لأن البدع والشرك، البدع التي تجر إلى الشرك ثم الشرك الأكبر، سريانه في القلوب في نفوس الناس سريع جدا، أسرع من السيل في منحدره. نعم. الله عملك. مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل في المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل، ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدوا في تركيا أنها أخذت أمد طويل مدة طويلة أنها لا يوجد عندها جيش، إذا سمعت بعدو قادم أخرجوا كتاب الفتوحات لابن عربي صاحب وحدة الوجود ثم ينصرف العدس. هذا انثبته ابتلاء امتحان استدراج نسأل الله العافية. نعم صلائلك. وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان، ويعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخر الحنابلة، وله كتاب الغنية وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من أهل صاحب علم وعبادة وزهد، لكن يوجد من هو أفضل منه، حتى لو كان أفضل الناس أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هذا مبرر في أن يصرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا. نعم صلى الله عليك. وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، ولكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر أهل الأرض، وأكثر من يعتقد فيه. هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها، وجرى في نجد يقولون إذا دخلت السين في الشين أبرز قبر محيي الدين. إذا دخلت السين في الشين، إذا دخل سليم الشام أبرز قبر محيي الدين الذي هو ابن عربي. قد حصلنا من سليم من الخلفاء العثمانيين سليم الثاني ما أدري. إذا نعم. دخلت السين في الشين نعم أبرز قبر محيي الدين، يعني عبد من دون الله. نعم. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن مثل هذا وأشد. نعم. وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من خشية أن تعود مثل هذه الأمور بعد هذه الهجمة الشرسة على هذه الدعوة المباركة من الأعداء، وأيضا إحياء بعض الآثار بسبب ما يسمى بسياحة أو غيرها، يخشى مع دراسة العلم وتجفيف مثل هذه الكتب التي فيها التوحيد الخالص، يعني مثل هذا إذا تضافرت مثل هذه الأمور يخشى من أن تعود هذه الشركيات. نعم صلى الله عليك. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة يلبي معه. في أول الأمر كان يلبي تلبية إبراهيم، ثم تمثل له الشيطان فجاء بالاستثناء إلا شريكا هو لك، فاستنكر اللفظ، فلما قال تملكه وما ملك خف عليه الأمر فقاله نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليك. قال فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب. قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب